أنا أرى أن أحصل على أنفسهم أن تكونوا الشرع من العورة. لا الذي يحج عن غيره من شرع في الحق يجب أن يكون عن الحج العمر قبل الحج، هذا عكس الشرع. وهذا ما يتابع عنه إذا أخذ بالإفراد مثلا مفاجد العمر الكتابية التي تقول الله تعالى سبحانه وتعالى. نعم، أنا أقول أولاقة.